قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. قال المصنف رحمه الله: وهذه الآيات الكريمات وما بعدها في قصة أُحد يعزي تعالى عباده المؤمنين ويسليهم ويخبرهم أنه مضى قبلهم أجيال وأمم امتحنوا وابتلوا وابتلى المؤمنون منهم بقتال الكافرين فلم يزالوا في مداولة ومجاولة حتى جعل الله العاقبة للمتقين والنصر لعباده المؤمنين. وآخر الأمر حصلت الدولة على المكذبين وخذلهم الله بنصر رسله وأتباعهم. فسيروا في الأرض بأبدانكم وقلوبكم فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فإنكم لا تجدونهم إلا معذبين بأنواع العقوبات الدنيوية. قد خوت ديارهم وتبين لكم أحد خسارهم وذهب عزهم وملكهم وزال بذلهم وفخرهم. أفليس في هذا أعظم دليل وأكبر شاهد على صدق ما جاءت به الرسل وحكمة الله التي يمتحن بها عباده ليبلوهم ويتبين صادقهم من كاذبهم. ولهذا قال تعالى: هذا بيان للناس، أي دلالة ظاهرة تبين للناس الحق من الباطل وأهل السعادة من أهل الشقاوة، وهو الإشارة إلى ما أوقع الله في المكذبين وهدى وموعظة للمتقين، لأنهم هم المنتفع آيات فتهديهم إلى سبيل الرشاد وتعظهم وتزجرهم عن طريق الغيب. وأما باقي الناس فهي بيان لهم تقوم به عليهم الحجة من الله ليهلك من هلك عن بينة. ويحتمل أن الإشارة في قوله هذا بيان للناس للقرآن العظيم والذكر الحكيم، وأنه بيان للناس عموما وهدى وموعظة للمتقين خصوصا، وكلا المعنيين حق. هذه الآيات الكريمة: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. كما ذكر المصنف رحمه الله، وهو ما ذكره سائر المفسرين، من أن المراد بهذا السياق غزوة أحد وما جرى فيها من عبر وما حدث فيها من عظات وما جعل الله تبارك وتعالى فيها من ذكرى لمن أراد أن يتذكر. فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبر في هذه الآيات أن ثمة أمما قد مضت في من كان قبلنا وحصل لهم ما حصل، وما عليكم إلا أن تتأملوا وتتدبروا ما جرى لتلك الأمم من العذاب ومن الهلاك، ليكون ذلك عبرة لمن يعتبر وليبتليكم الله بذلك. لأن الدنيا دار ابتلاء وامتحان ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. وفي الآية الأولى دلالة عظيمة على وجوب التدبر والتأمل فيما جرى للأمم السابقة، لأن في ذلك عبرة لمن يعتبر وذكرى للذاكرين وعظة للمتعظين. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لا ننظر في تلك على أنها مجرد آثار نتفاخر بها من آثار الحضارات والتقدم كما هو شأن كثير من الناس، وإنما ننظر إلى تلك نظر اعتبار واتعاظ وتذكر وتدبر وتأمل حتى نكون على بينة من أمرنا، وحتى نأخذ العبرة والعظة ونسلم مما وقعوا فيه ومما أصابهم إذا أخذنا بزمام المبادرة وعدنا إلى الله سبحانه وتعالى وأخذنا العبرة والعظة. قد خلت من قبلكم سنن الله الكونية في نصر عباده المؤمنين وإهلاك المكذبين والمعاندين، من تمكين عباد الله المؤمنين وإخزاء الكافرين والملحدين والكافرين والمنافقين. ففي ذلك عبرة لمن أراد أن يعتبر وعظة لمن أراد أن يتعظ. انظروا في سنن الله الكونية فيما يداوله بين الناس من النصر والتمكين والهزيمة والإخزاء، ولعل ما جرى في بدر وفي أحد خير مثال كما سيأتينا بعد قليل أو في الآيات التي بعد هذا. وتلك الأيام نداولها بين الناس، إلا أن العاقبة للمتقين، ولكن في ذلك عبرة لمن أراد أن يعتبر. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. انظروا ما حل بقوم نوح، ما حل بقوم صالح، ما حل بقوم هود، ما حل بقوم موسى، ما حل بقوم لوط، وهكذا ما حل بسائر المكذبين والمعاندين للرسل عليهم الصلاة والسلام. فإن من كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم سيصير مصيره مصير أولئك الذين أمرنا الله بأن ننظر في آثارهم وأن ننظر في ما حل بديارهم، حيث أصبحت أثرا بعد عين وأصبحوا هم ذكرى للذاكرين. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين حيث عذبهم الله، ثم قال هذا بيان للناس. وسواء قلنا كما قال جمهور المفسرين من أن المراد ما تقدم من العبرة والعظات وما قصه الله تبارك وتعالى علينا في بدر وفي أحد من الآيات السابقة، حيث كان بعضها يتعلق بغزوة بدر وبعضها يتعلق بغزوة أحد وما حل بالأمم السابقة قبل ذلك، أو كان المراد بالإشارة القرآن الكريم، وأن القرآن الكريم بيان للناس، هذا بيان للناس، فالمعنيان لا تعارض بينهما، كل منهما يؤديان معنى واحدا. فالقرآن فيه كل العبرة والعظات، فيه خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا، وفيه القصص التي يسلي الله بها المؤمنين ويعزي بها المؤمنين إذا كانوا قد يعني أصابهم ما أصابهم أو نابهم بعض النائبات، فليعلموا أن العاقبة للمتقين، فليعلموا أن العاقبة للمتقين، وأنه مهما جرى للمؤمنين من فتن وابتلاء واختبار وامتحان وبعض ما ينالهم في الحياة الدنيا، فإن ذلك كفارة لهم ومحو وسبب لمحو ذنوبهم. ولذلك فتلك عبر لمن أراد أن يعتبر، وذكرى لمن أراد أن يتذكر، وعظة لمن أراد أن يتعظ. ولذلك قال هذا بيان للناس، وهدى أي من أسباب هداية الناس إلى سلوك الصراط المستقيم، لأنهم إذا تأملوا وعرفوا ما حل بالأمم السابقة وما جرى من تمكين لأولياء الله وهزيمة لأعداء الله، فإنهم يأخذون العبرة والعظة فيهتدون إلى الصراط المستقيم. ولذلك قال هذا بيان للناس وهدى، وهدى هدى لمن لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وأراد الهداية وأخذ العبرة والعظة، وموعظة عظة عظيمة ودرس عظيم للمتقين المؤمنين الذين يمتثلون أوامر الله سبحانه وتعالى ويجتنبون محارمه. وفي هاتين الآيتين عدة فوائد، من أهمها وعلى رأسها وجوب النظر سواء بالعين أو بالتفكر والاعتبار فيما جرى للأمم السابقة لنأخذ العبرة والعظة. والأمر الثاني التشديد على أن من كذب بالحق فإنه سينال جزاءه العظيم عاجلا أو آجلا. وفي ذلك أيضا وجوب التدبر والتأمل في سنن الله الكونية. ومن ذلك أيضا أن القرآن كله بيان وهدى للناس. ومن ذلك أيضا أن حقيقة التقوى تلزم صاحبها بأن يتعظ ويعتبر مما حل بالأمم السابقة فيتدارك نفسه لئلا يقع فيما وقعوا فيه. وفي الآيات تسلية للمؤمنين وعزاء لهم فيما جرى لهم من غزوة في غزوة أحد من بعض الآثار والجراحات والقتل بسبب مخالفات معينة، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يريهم بعض الدروس ليتعظوا ويعتبروا، ويستشهد من يستشهد، ويستشهد من يستشهد، ويقتل من يقتل في سبيل الله، ويبلى بلاء حسنا من بقي ليجاهد في سبيل الله. نعم. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين شاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. قال المصنف رحمه الله: لا تهنوا ولا تحزنوا، أي ولا تهنوا وتضعفوا في أبدانكم ولا تحزنوا في قلوبكم عندما أصابتكم المصيبة وابتليتم بهذه البلوى، فإن الحزن في القلوب والوحن على الأبدان زيادة مصيبة عليكم وأعون لعدوكم عليكم. بل شجعوا قلوبكم وصبروها وادفعوا عنها الحزن وتصلبوا على قتال عدوكم. وذكر تعالى أنه لا ينبغي ولا يليق بهم الوهن والحزن وهم الأعلون بالإيمان ورجاء نصر الله وثوابه. فالمؤمن المبتغي ما وعده الله من الثواب الدنيوي والأخروي لا ينبغي له ذلك. ولهذا قال تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ثم سلاهم بما ثم. هذه الآيات بعد أن بين وجوب أخذ العبرة والعظة مما حل بالأمم السالفة والأمم الماضية، أخذ يبين سبحانه وتعالى للمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن ما جرى لهم إنما هو اختبار وامتحان، فعليهم ألا يهنوا ولا يضعفوا أمام تلك المصائب، لأنها أولا أقدار من الله سبحانه وتعالى. والمسلم عليه أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما قدر الله تبارك وتعالى لابد أن يقع لا محالة، شاء العبد أم أبى. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فلذلك أمر بالثبات وعدم الوهن وعدم الضعف، لا سيما وأن المؤمنين هم الأعلون، أي الظاهرون على أعدائهم. والإسلام يعلو ولا يعلى كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. ولذلك أمر بالصبر والتحمل وعدم الوهن وعدم الضعف، لأن الضعف والوهن يؤدي إلى التخاذل ويؤدي إلى الهزيمة ولو كثر العدد. والصبر والتحمل وطلب ما عند الله سبحانه وتعالى من أسباب النصر، وإن الصبر مع الظفر، وإن مع العسر يسرا. فلذلك لا ينبغي المسلم أن يضعف بسبب ما جرى من بعض المصائب التي جعلها الله درسا لنا وعظة لنا، فلا تكون مصدر يأس بل تكون مصدر شجاعة لنا في أن نجتهد في تطبيق ما أمرنا الله به واجتناب ما نهانا الله عنه مهما كان الأمر ومهما كلف الأمر. ولذلك قال: وأنتم الأعلون، إذا كنتم تعلمون أنكم أنتم الأعلون فعليكم بأن لا تهنوا ولا تحزنوا، لا تهنوا في أبدانكم ولا تحزنوا بقلوبكم. وهكذا شأن المؤمن، لا يندم على ما ما قدر الله سبحانه وتعالى، بل يصبر ويتجلد ولا يلوم نفسه ولا يلوم غيره ولا يقيم الحجج ولا يتمحك ولا يتمحل ولا يحمل الدهر المصائب التي تجرت له والتي قدرها الله عليه، بل يسلم. والتسليم لا يعني أنه لا يعمل الأسباب، بل يجب عليه أن يعمل الأسباب التي تقويه وترفع معنويته، لا سيما إن علم أنه هو الأعلى عند الله. المؤمنون هم الأعلون، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فإذا آمنا وأيقنا بأننا نحن الأعلون عن المؤمنين، أنهم الأعلون عند الله، فهذا يحفزهم ويشجعهم على أن يصبروا ويحتسبوا ذلك عند الله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فمتى صابر المسلم وصبر فإنه يوفى أجره بغير حساب عند الله سبحانه وتعالى. ومتى جزع وسخط فإن هذا الجزع لن يرد عليه شيئا مما فاته، وفي الوقت نفسه ما يزيده إلا غما وهما والعياذ بالله. ثم سلاهم بما حصل لهم من الهزيمة، وبين الحكم وبين الحكم العظيمة المترتبة على ذلك. وقال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، فأنتم وهم قد تساويتم في القرح، ولكنكم ترجون من الله ما لا يرجون. كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. ومن الحكم في ذلك أن هذه الدار الله منها المؤمن والكافر والبر والبر والفاجر، فيداول الله الأيام بين الناس يوما لهذه الطائفة ويوما لطائفة أخرى، لأن هذه الدار الدنيا منقضية ثانية، وهذا بخلاف الدار الآخرة فإنها خالصة للذين آمنوا. وقوله: وليعلم الله الذين آمنوا، هذا أيضا من الحكم أنه يبتلي الله عباده بالهزيمة والابتلاء ليتبين المؤمن من المنافق، لأنه لو استمر النصر للمؤمنين في جميع الوقائع فدخل في الإسلام من لا يريده، فإذا حصل في بعض الوقائع بعض أنواع الابتلاء تبين المؤمن حقيقة الذي يرغب في الإسلام في الضراء والسراء واليسر والعسر ممن ليس كذلك. وقوله: ويتخذ منكم شهداء، وهذا أيضا من بعض الحكم، لأن الشهادة عند الله من أربع المنازل، ولا سبيل لنيلها إلا بما يحصل من وجود أسبابها، فهذا من رحمته بعباده المؤمنين أن قيض لهم من الأسباب ما تكره النفوس، يوني لهم ما يحبون من المنازل العالية والنعيم المقيم. وقوله: والله لا يحب الظالمين، الذين ظلموا أنفسهم وتقاعدوا عن القتال في سبيله، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم وضبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وقوله تعالى: وليلحص الله الذين آمنوا، يكفي. وقوله تعالى: وليلحص الله الذين آمنوا، وهذا أيضا من الحكم أن الله يمحص بذلك المؤمنين من ذنوبهم وعيوبهم، يدل ذلك على أن الشهادة والقتال في سبيل الله تكفر الذنوب وتزيل العيوب. وليمحص الله أيضا المؤمنين من غيرهم من المنافقين، فيتخلصون منهم ويعرفون المؤمن من المنافق. ومن الحكم أيضا أن يقدر ذلك يمحق الكافرين، أي ليكونوا سببا لمحقهم واستئصالهم بالعقوبة، فإنه إذا انتصروا بغوا وازدادوا طغيانا إلى طغيانهم، يستحقون به المعاجلة بالعقوبة رحمة بعباده المؤمنين. بعد أن ما بين المؤمنين ونهاهم عن الوهن والضعف، لا سيما هم الأعلون عند الله والعاقبة للمتقين، شرع في بيان أن ما جرى لهم في وقعة أحد من بعض الدروس لا يقل عن ما وقع للكافرين، بل قد مس الكافرون ما هو الكافرين ما هو أعظم، بل إنما جرى للمؤمنين له حكم عظيمة قد بينها، منها تكفير السيئات، وما جرى للكافرين فإنه نقمة. ولذلك قال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، والمقصود بالقرح ما حل بالمسلمين يوم أحد، حيث استشهد منهم 70، وحتى قد أصيب النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وشج رأسه، وكل ذلك في سبيل الله، وأشيع أنه قد مات، ولكن الله تبارك وتعالى سلم وتبين أنه أن تلك إشاعة باطلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال على قيد الحياة. فيبين للمؤمنين أن الدنيا دول، من سره زمن ساءته أزمان، يوم لك ويوم عليك، وتلك الأيام نداولها بين الناس، الأيام نداولها بين الناس، اليوم نصر وغدا هزيمة، ولكل أسبابه التي قدرها الله تبارك وتعالى والتي بينها لعباده. فإذا كان قد أصابتكم، إذا كان قد أصابكم في أحد ما أصابكم، فإنه قد نال، فإن الكفار قد نالهم الكثير والكثير مما أصابهم من الويلات والنكبات والعذاب، وأقرب ذلك ما جرى لهم في يوم بدر من الهزيمة النكراء على يد القلة القليلة من المؤمنين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ثم أخذ يبين الحكم بعد ذلك، بعد أن قالوا تلك الأيام نداولها بين الناس، نجعلها يوما نصر ويوما هزيمة ويوما فرح ويوما حزن، وهكذا سنة الله الكونية. ولو جعل الله كل شيء على يعني ما يريد الناس لما ظهرت الحكم التي أشار إليها هنا أبدا. ولله الحكمة، له الحكمة البالغة، سواء عرفناها أم لم نعرفها نؤمن أنه ما فعل شيئا إلا لماذا؟ إلا لحكمة بالغة، حكمة بالغة فما تغني الندور. ما فعل شيئا إلا لحكمة، وما شرع شيئا إلا لحكمة، وما بين شيئا إلا لحكمة. فنحن علينا أن نسلم ونوقن بها، سواء عرفنا تلك الحكمة أم لم نعرف. ولكن الحكم من مداولة الأيام بين الناس قد أشار إليها هنا، بل قد نص عليها، وهي تتلخص في عدة أمور. الأمر الأول، ليتميز المؤمنين من المؤمنون من الكافرين، ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. الحكمة الأولى، ليظهر المؤمنين، ليظهر ما قدره في الأزل من تحمل المؤمنين وصبرهم وما أعده الله تبارك وتعالى لهم من النعم. ليعلم الله الذين آمنوا، ليظهر في حكمة الله وسنة الله الكونية ما قدره على هؤلاء المؤمنين من درس، من نصر أو هزيمة. نصر يعني لتظهر حكمته سبحانه وتعالى، ويأتي المؤمنون أو يعلمون أن كل شيء إنما يجري بقضاء الله وقدره، إنما يجري بقضاء الله وقدره. وليعلم المؤمنين، ليظهر ما قدره في الأزل وفق ما قدر سبحانه وتعالى، وهو عالم به ومطلع عليه. وليعلم الذين آمنوا، هذه الحكمة الأولى، وهو ظهور كل شيء على وفق ما قدره في الأزل، ليظهر للمؤمنين ويتضح لهم ذلك، وليعلم سبحانه وتعالى المؤمنين من غيرهم. الأمر الثاني، ويتخذ منكم شهداء، أنتم شهداء الله في أرضه، أعني المؤمنين، فهم شهداء، بل هم شهداء على جميع الأمم، كما قال الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه. الحكمة الثالثة، لبيان أن الله لا يحب الظالمين، والله تبارك وتعالى له صفات المحبة كما سيأتي أو تقدم، له صفة المحبة وصفة الغضب وصفة الرضا وصفة الفرح، وجميع الصفات التي أثبتها لنفسه يجب أن نثبتها من غير زيادة ولا نقصان، ومن غير غلو ولا تقصير، والله لا يحب الظالمين. الحكمة الرابعة، وليمحص الله الذين آمنوا، ليمحص قلوبهم وليمحضها إلى الحق، وليمتحنهم ويبتليهم، ليعلم المفسد من المصلح، ليعلم المؤمنين، ليمحصهم، ليطهرهم، لأن ما يجري للمؤمنين تطهير، وما يجري للكفار زيادة وبال على وبال ونكد على نكد. ما يجري للمؤمنين تطهير لهم، حتى الشوكة يشاكها المؤمن وتصيبه يحط عنه بها سيئة وترفع له بها درجة. وليمحص الله الذين آمنوا، يعني إذا أصابته شوكة يحط عنها بها درجة ويرفع بها درجة وتحط عنه بها سيئة. بخلاف الكافر، ما يجري له في الدنيا، ما يجري له في الحياة الدنيا إنما هو زيادة وبال على وبال، زيادة وبال على وبال والعياذ بالله. وليمحص الله الذين آمنوا، يخلصهم يطهرهم، ينقيهم من الذنوب والخطايا بتلك المصائب التي تجري لهم، التي يكفر الله بها الذنوب. فإن كل مصيبة تجري للمسلم تكون سببا في تخفيف سيئاته. ولذلك جاء في الحديث إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الحكمة الخامسة: محق الكافرين وهزيمتهم وإلحاق الهزيمة النكراء بهم ولو في نهاية المطاف، حتى وإن كانت قد دالت لهم دولة في بعض الأوقات، فإن العاقبة للمتقين والعاقبة لعباد الله الصالحين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون. إذن المقصود أنهم لا بد من الصبر والتحمل، فإن ما يجري من أمور فإن له حكما عظيمة، قد ذكر منها هنا خمس حكم. الحكمة الأولى ظهور علمه سبحانه وتعالى الذي قدره في الأزل وهو أعلم به. الأمر الثاني اتخاذ المؤمنين شهداء عند الله سبحانه وتعالى على الأمم. والأمر الثالث بيان أن الظلم مبغوض عند الله وأن الله لا يحب الظالمين. الأمر الرابع تخليص المؤمنين وتمحيض أعمالهم لله سبحانه وتعالى وتمحيصهم. الأمر الخامس محق الكافرين ومحق بركتهم، بعدهم عن الله سبحانه وتعالى.